رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال عند شرح تتمة حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث من باب المراقبة. نحن كنا أيها الأخوة في غضون الدرس الماضي أو الذي قبله استشهدنا بقوله عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. وقلنا الحكمة من المغايرة في التعبير ما بين الجملة الأولى والثانية، أنه في الجملة الأولى قال عز وجل: وإن يمسك الله بضر، وفي الجملة الثانية قال: وإن يردك بخير. كما قال كثيرا من العلماء أنه تنويه برحمة الله عز وجل، ولفت نظر إلى أن الضر وإن أصاب الإنسان وكان في ظاهره ضرا، فإنما هو ضر في الظاهر فقط، أما في الباطن فإنما يكون هذا الضر لحكمة، والحكمة تعود إلى النفع. فالباري سبحانه وتعالى ليس عنده لعبده إلا الخير، ولكن في بعض الأحيان يؤدب عبده هذا بما يرى في ظاهره أنه سوء وشر. تعبيرا عن هذا المعنى جاء البيان الإلهي هكذا: إن يمسك الله بضر. الآية الأخرى: وإن يردك بخير. لاحظوا ما قرأت في القرآن من أوله يعني إلى آخره إلا ما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى مهما أدب عبده ومهما ابتلاه به من المصائب فإنما ذلك بخيره، وما رأيت ما يناقض هذا أبدا. وتأكيدا لهذا المعنى يقول في الآية الثانية: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهناك فرق بين يمسك وبين يردك. هذه الحكمة قالها كثير من العلماء في سبب تفسير الآية، ولكن لا يناقض ذلك أن نجد أن الباري سبحانه وتعالى في بعض الآيات قال: نعم، وإن يمسك الله بخير، عبر عن الخير أيضا بالنفس، لأن إرادة الخير نفس وزيادة، إرادة الخير نفس وزيادة. كذلك على سبيل المشاكلة تأتي كلمة الإرادة عندما تسلط على الشر، فنحن نرى أن الإنسان يبتلى بالشر نقول أراد الله به شرا. الباري عز وجل على سبيل المشاكلة لما نتصور يعني إن نسب هذا إلى نفسه فهو على سبيل ما نعتقد، وهي المشاكلة التي تحدثنا عنها مرارا، أي ما ترونه شرا أراده الله عز وجل بكم فإنما هو بحكمة. ولو أن الإنسان صبر غير الأمور ورأى كيف يعامل العبد ربه لا وجد نفسه دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، دائما حسن الظن بالله عز وجل. وهذا الكلام أظن لا داعي الى مزيد عليه. في رواية الترمذي ملحق او في رواية غير الترمذي ملحق بحديث سيدنا عبد الله بن عباس وهو ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. شرحنا في الاسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولعلنا ذكرنا ما يتعلق بمعنى هذه الجملة واوضحناها الى القدر الذي نحتاج اليه، ولا مزيد على ما ذكرناه ان شاء الله. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. وشرحنا ايضا جانبا من هذه الجملة الثانية، ووقفنا في اخر درسنا عند التنبيه الى الفائدة الدنيوية من استيقاظ الانسان بهذه العقيدة التي ينصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يجني الانسان في حياته الدنيا قبل الاخرة لو امن يقينا واستبغ وجدانه بهذه الحقيقة التي اوصى بها رسول الله عبد الله بن عباس واوصانا جميعا ايضا عندما قال: لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، لو ان الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا اعتقدنا بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي نجنيه في حياتنا الدنيا فضلا عن الآخرة؟ من أبرز ما يصل الإنسان إليه من ثمار هذه الوصية النبوية العظيمة أنه يوفر لنفسه طمأنينة القلب وسكينة النفس وهدوء البال. فلا يقلق ولا يحزن لما يراه في وهمه ان خيرا فاته او ان شرا اصابه، لا ينزعج، لا ياكل الهم او الحزن قلبه، ولا يضطرب، ولا يقع في حسد ولا ألم من أنه يرى الناس قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه هو. وإن كري الإنسان بشيء من هذا فما أطول كربه وما أشد شقاءه. دواء الوحيد لتخلص الإنسان من هذه المصيبة أن يؤمن بهذا الذي يقوله رسول الله إيمانا حقا لا إيمانا تقليديا، وأن يصطبغ شعوره بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت فعلا كما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ما أصابني أي في علم الله لم يكن ليخطئني، لأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني. إذا آمنت بهذه الحقيقة وآمنت بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوني لم ينفعوني إلا بما كتبه الله لي، وأن الأمة إن اجتمعت على أن تضرني لم تضرني إلا بما قد قسمه الله لي، إذا عرفت هذا يقينا وسلفا، فلا يمكن ان يضطرب قلبي وان يطوف الهم والالم بنفسي من اي حال من الاحوال التي قد اتقلب فيها، لانني اكون على يقين تام بان المنهاج الذي رسمه الله لي يتجلى شيئا فشيئا، واتلقاه جزئية فجزئية، وهذا المنهاج المرسوم لي مدخر في علم الله عز وجل وسابق غيبه. الدنيا كلها لم تغير منه حرفا ولم تبدل منه شيئا، فلو فرضنا انني وجدت ان الحيلة خانتني ولم اتنبه الى العمل الذي كان علي ان اقوم به ومن ثم وقعت في خسارة، لن احيل خسارتي الى تهاون في الاسباب، ولم احيل النتيجة السلبية السيئة التي وقعت فيها مثلا الى انني كنت غافلا كنت كسولا لم انهض كما نهض غيري بواجباته. لا يمكن ان احيل هذا الواقع على هذا السبب الذي تلبس لي، بل ساعلم ان الاسباب جنود لارادة الله عز وجل، والناس كلهم يتحركون ضمن سلطان الرب سبحانه وتعالى، اعلم يقينا هذا. فاذا فوجئت بان امرا وقع على خلاف ما كنت اهوى، وان شيئا مما كنت احبه لم يتحقق، فلا شك انني سأحيل هذا الى ارادة رب العالمين، وسأحيله الى قضائه المبرم في غيبه المكنون، احيل هذا الامر الى ذلك، الى هذه الحقيقة. فاذا علمت ان الله لا يريد بعبده الا الخير، واذا علمت ان الله ارحم بالعبد من ان يجده في شقاء، نعم نتكلم في دار الدنيا يوم القيامة يرى الانسان جزاءه والجزاء شيء اخر، واذا كنت افهم ابعاد معنى قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا عرفت هذه الحقيقة لا يمكن ان افرق بين حال وحال، وارضى عن كل ما يأتيني من الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة علامة تعود قبل كل شيء على الجسم، والانسان في حياته يسعى لاهثا من اجل رعاية صحته عافيته نفسه، إزالة أسباب القلق عن قلبه، لا سيما ونحن يوما بعد يوم نزداد علما بأن الكروب هي جل أسباب الآلام التي تطوف بالجسم وتطوف بالقلب، نعلم هذا ونزداد يقينا بذلك. ومن ثم فإن الإنسان يحاول جهد استطاعته أن يبعد الهم عن قلبه، لكن ما أكثر ما نسمع الكلمة التالية، يعني كيف يملك الإنسان أن يبعد المشاعر من قلبه؟ يعني الطبيب عندما يقول للإنسان إلا دواءك أن لا تحزن، دواءك أن لا تتألم، يسخر من الطبيب ويضحك، يقول أوصني بكل شيء إلا بهذه الوسيلة، لأن الحزن انفعال وليس فعلا، والهم شعور والشعور ليس باختيار. ولذلك يعني هذه الوصية وصية غير مقبولة، لأننا لا نملك سبيلا إلى تطبيقها، ولكن الله علمك السبيل إلى تطبيقها. الباري عز وجل لم يعجز عجز الاطباء، نبهك الى السبيل الذي امتلكته، ابعدت الحزن والكروب والالام وموجبات القلق عن نفسك. ولكن المشكلة ان كثيرا منا لا يريد ان يلج هذا الباب، لا يريد ان يستعمل هذا المفتاح، فالمغبة تعود اليه وهو الذي جر على نفسه اذا موجبات الالم ومن ثم الامراض. ما هو السبيل الذي ملكنا الله اياه؟ ان تتامل بهذا الكلام وان تسلط عقلك على هذه النصائح العلميه المنطقيه الحقيقيه، وتتامل في ذلك جيدا، وتستعين على ان تدخل هذه الحقيقه في عقلك وتصبغ بها مشاعرك، ان تستعين بالاكثار من ذكر الله، اكثر من ذكر الله عز وجل. فاذا انت فعلا مصطبق بهذا الكلام، موقن بهذه الحقيقه، واذا ايقنت ان العالم يتحرك بمحركه، وان هذا الكون انما يذهب وياتي بتخطيط من مالك هذا الكون، اذا عرفت هذا تماما فلن تتأثر لشيء أبدا، لأنك تعلم أنك في قبضة الله. لا سيما إن كنت حسن الظن بالله. والرب عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظننت به خيرا أراك الخير، حتى لو أراك ما ظاهره شرا أقنعك أنه خير. نعم، وقد صح أن بعض الصالحين رؤية المنام فقال له: ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي بحسن ظني به. غفر لي، لكن لا بكثير الصلاة ولا بكثير الطاعة ولا بكثير عبادة، ولكنه غفر لي بحسن ظني به. فإن أحسنت ظنك بالله واستسلمت لسلطان الله ورضيت عن الله، أفتتصور بعد هذا كله أن يبعث الله عليك ما يدينك أو يؤذيك؟ معاذ الله. الباري عز وجل ارحم بعبده من هذا. ولكن طبعا اعود فاقول: الامر بيدك، وضع الله هذا المفتاح بيدك. معنى ذلك انك تملك عقلا، ضع هذا الكلام تحت نبرات عقلك وتامل فيه وفكر فيه جيدا، واعلم من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله، ليس رجلا مثلي، ليس هذا الكلام آتيا من عنده، وإنما هو وحيا من عند الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رسول الله لا يكذب، هو الصادق المصدوق وكلامه واقع. اذا فانا عندما ابذل الجهد واجرف العرق في سبيل يعني غايه من الغايه تحققت، شكرت الله على ذلك. لم تتحقق، لا آفى على جهد بذلته ولا اندم على تعب يعني بذلته وضحيت في سبيله، بل اجزم يقينا بان هذا الذي اراده الله لي هو الخير، هو الخير. وعندئذ ينفلج صدرك ويطمئن فؤادك، ولا تبتلى باي الم ولا باي مصيبه، ولذلك ما أكثر ما رأينا البناء يطوف على رجلين في هذه الجلدة كلاهما من بشر، والمصيبتين من نوع واحد، أحدهما المصيبة حتى نبكي تحكيما، والآخر مرت هذه المصيبة به وكأنه لم يشعر بوقعها إطلاقا. ما الفرق بين حال الرجل هذا هو؟ الأول لم يكن إيمانه بالله قائما على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس، لم يكن واثقا بالله عز وجل، كان معتمدا على أسبابه وزهده وعمله وسعيه. الآخر كان يشتغل وكان يعمل كما شرحنا في فلسفة الأسباب، ذكرنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، أيضا يعمل لكنه لم يكن يستثنى ولا يعتمد على هذه الأسباب أبدا. ثم إنه رحب بالنتيجة أيا كان، وفر لنفسه راحة البال، وفر لنفسه الصحة، وفر لنفسه العافية، بينما سعقت صحة ذات كأنما سعقت بين حجري رحى. نعم، ولا فرق أبدا إلا هذا. لذلك نقول إن في الطب جدا لا يستطيع أن يقدمه لك أطباء الكون كله، وإنما يقدمه لك طبيب الأطباء وهو الله سبحانه وتعالى. ينبوع هذا الطب يتمثل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بكل أبعاده، بحقائقه، بجذوره. هذا الإيمان يورث الرضا عن الله عز وجل، وإلا فما كلمة الإيمان الذي يسخط صاحبه على الله عز وجل؟ بل ما كلمة الإيمان الذي يكون صاحبه يعني واقعا تحت طائلة قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا لاحظوا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما معنى خسر الدنيا؟ خسر عافيته، خسر طمأنينته، خسر هدوء باله، لأن هذا الإنسان لا يستأنس بالله، لا يثق بالله عز وجل، ومن ثم لا يرضى عن الله سبحانه وتعالى، فهو يظل في وقود من اضطراب قلبه ومن هيجان نفسه، بل انه في كل الاحوال مضطرب، لانه في كل الاحوال لا يجد نفسه قد حقق امنيته ولا حقق رغبته. لكن المؤمن مستسلم لله عز وجل، لان الله هو الذي خلقني وهو يعلم ما ينفعني وما يضرني، وانا حسن الظن به فهو لم يعاملني الا بما فيه الخير. هذه هي الفائده الدنيويه التي يجنيها الانسان من وراء يقينه بما يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاه والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأعلم أن النصر مع الصبر، كلمتان من ميزان واحد وحروفهما متقاربة، بل فيهما حرف هو القاسم المشترك بينهما وهو الصاد، بينهما كامل التلازم، بينهما تلازم كما يقول المناطق بين بالمعنى الأخص. النصر نبات لا يمكن ان يستنبت الا في تربة الصبر، النبت ثمر نادر جدا، عظيم جدا، رائع جدا، لكن لا يمكن ان ينبت إلا إذا درست أصوله في تربة الصبر بينهما كامل التلازم. الصبر بالمعنى الحقيقي بالمعنى الذي علمنا إياه ربنا عز وجل في محكم كتابه ما أكره أن يقدم لك أنك في المجال الذي تصبر فيه. صبرك في مجال دراستك معتمدا على الله عز وجل هذا هو الصبر الذي نتكلم عنه، مستنزلا شحنات القدرة على صبرك من عند الله عز وجل، متمثلا قوله وما صبرك إلا بالله. صبرك هذا يثمر نصرك في دراستك، صبرك على المعشر الذي من حولك من جيرة وأقارب وأهل قد تجد الأذية منه، قد تجد سوء التعامل من بعضهم، صبرك على هذه الحال واستنزالك القدرة على الصبر دعاء وبراعة من الله عز وجل ما أسرع أن يورثك النصر في هذا المجال أيضا. وإذا بهؤلاء الذين من حولك دانوا لك وزالت أسباب الخصومات وأسباب الشقاق، إنذار عز وجل بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. صبرك في مجال كدحك ورزقك معتمدا على توفيق الله لك بعيدا عن الانحرافات ومزلات القدم نحو المحرمات، هذا معنى صبرك. مهما سال لعابك على مال وأيت بوارقه عن يمينك وشمالك صبرت عنه وفطمت فمك عنه ودعوت الله أن يعينك على مزيد من الصبر، هذا الصبر لابد أن يثمر نصرا في نطاق كدحك ورزقك. وأنا والله شاهد عيان على هذه الحقيقة أيها الإخوة، شاهد عيان في نفسي وشاهد عيان في نظر كثيرا ممن أعلم في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. ما أكثر من ابتلي بالحرمان، حرمان لا بد، كيف نصر صبر الصبر نتيجة الحرمان قطع، وإلا ما احتاج الإنسان إلى صبر. ما أكثر من ابتلي بالحرمان ليرى الله صدق إيمانه وثبات قدمه ومبلغ رضاه عن ربه. نعم، فصدق هذا الإنسان وتحمل ورضي عن الله، بل إن الله عز وجل طرح في طريقه الحرام، هل سينقض عليه؟ هل سيقول أنا مضطر أنا كذا أنا كذا إلى آخره؟ فعفت نفسه عن الحرام فنفله الله عز وجل، فتح الله عليه باب رزقه وأكرمه ونعمه وأعطاه أحلامه وأمانيه على أحسن حال. نعم، وملأ قلبه رضا. صور هؤلاء الناس في ذهنه. نعم، والواقع هو واقع معاش مستمر. نعم، هذا معنى قول المصطفى الصادق المسلوك، يعلم أن النصر مع الصبر، مع الصبر. لكن هذه المعية كأنها تخيل إلينا أن النصر والصبر معا، الحقيقة ما هما بهذا الشكل، الصبر أولا والنصر ثانيا، لكنه تصويرا بليغا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. المعية هنا ليست معية جمالية بالمعنى السطحي، وإنما المعية هنا تأكيد، أي تأكد أن صبرك هذا سيثمر النصر، تأكد لا شك في هذا. وهذا الأمر على كل المستويات، على مستوى الأمثلة التي ذكرتها لكم، وعلى مستوى الوقائع الاجتماعية، أي على مستوى صبر الفرد وصبر الجماعة. فما صبرت أمة على مهنة وضبطت نفسها في خط الهداية والرشد، وهذا يحتاج من المجتمع إلى صبر كما يحتاج من الفرد أيضا إلى صبر. إلا وأثمر صبرها نصرا، لكن بدون هذا القانون لا يأتي النصر. أرأيت إلى شجرة استثمرتها بدون أن تغرسها في باطن أرض مناسبة فأثمرت؟ مهما قلت الباري عز وجل لا تتفق مع هذا إطلاقا. كذلك هذه سنة رب العالمين، لن تجد لسنة الله تبديلا كما قال الله عز وجل، وهذه واحدة من سننه. لن نلاحظ لو تبدلت سنن الله للإنسان لتبدلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة الله لا تتبدل. وكان أصحابه في قمة الاتباع لتعاليم رسول الله، وكان رسول الله في قمة الاهتداء بأمر الله عز وجل، ومع ذلك فقد توفي المصطفى ولحق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالرفيق الأعلى، ولم تفتح له بلاد فارس، ولم تفتح له بلاد الروم، أليس كذلك؟ لماذا؟ يعني سيدنا عمر أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكنه قانون رب العالمين، لا بد من الصبر أولا ويأتي النصر الثاني. المسلمون ما دفعوا أقساط الصبر تماما، يعني ما فقوا نبت هذا النصر الثقال الكافي، ما تعهد الكرب التعاهد الكافي بالمعنى الذي اقول وهو الصبر، ما فعلوا هذا تماما. كانوا يبذلون اقساط الثمن شيئا فشيئا فشيئا، لا بد من ان يتم دفع الاقصى. توفي رسول الله، ابتلوا بالاستيحاش بعد رسول الله، وانتشرت الردة في بعض القبائل، ودخلهم شعور بالرغبة في الابتعاد عن الإسلام، وهي بلية نزلت بهؤلاء ونزلت بأصحاب رسول الله. ترى ماذا يصنعون؟ فلما صبر أصحاب رسول الله وكافحوا الرد وكافحوا الانحراف بقيادة من؟ سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وناهض ومعه أصحابه بأغرب نوع من أنواع الثبات ونوع من أنواع الصبر. غريب يعني، ادرسوا واقع سيدنا أبي بكر، ما هي كانت ما في أشد منها؟ أن الردة انتشرت بين القبائل المحيطة، وأصحاب رسول الله أنفسهم أصبحوا ينصحون أبا بكر أن يتعامل مع الناس برفق وليم إلى آخره حتى يتألفهم. ولكن أبا بكر بقي على المستوى ذاته الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهز الجيوش وخرج بنفسه ليقاتل لولا أن علي رضي الله عنه ناشده أن يرجع. نعم، فالباري عز وجل قشع الغمة وأزال الكرب، وعاد الجميع مرة أخرى إلى ظلال الدين، فصبر ابتلاء. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بجنود الرومان والعرب الذين كانوا يمالئونهم في بلاد الشام، فصبروا وثبتوا. لما بذلوا الأقساط كلها على طريق الصبر، الباري عز وجل حقق ما يقوله المصطفى، يعلم ان النصر مع الصبر. نعم، وترى ليش اول ما ذهب المسلمون الى بلاد فارس راسا انتصروا، راسا فتحوا البلاد، كم من اشخاص وقعوا صرعى وغلقوا في نهر دجله، كم وكم من بلايا ورزايا طافت بهم، لا لانهم كانوا ضعافا، لكن تنفيذا لقاعدة العالم ان النصر مع الصبر. لكنهم صبروا وثبتوا وجالدوا، وعندئذ ادخل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الفرس وازالهم عن بيوتهم وجعلهم يفرون ويتقهقرون ويودعون بلدة اثر بلدة الى ان يصلوا الى اصفهان وما وراء اصفهان. وملك الله سبحانه وتعالى تلك العروش وتلك الاموال، واعطى كل تلك الغنائم لمن؟ للمسلمين. ارايتم الى قول المصطفى يعلم ان النصر مع الصبر. لكن الصبر ايها الاخوه، واي صبر؟ صبرا تزيده الرضا عن الله، صبرا تترجمه العبوديه لله، صبرا ياخذ شحناته وقوته من قدره الله سبحانه وتعالى، صبرا لا يعلم معنى للسكر ولا للعطي. نعم هكذا. وانظروا الى هذا المعنى كم يتجسد في موقف عمر لما سيقت اليه كنوز كسرى، كل امواله التي تقدر بمليار مليار من الملايين. نعم لما سيقت اليه هذه الاموال ونظر اليها واستعرضها وقف يقول: اللهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فحرمته هذا، وان ابا بكر كان خيرا مني فحرمته هذا، ثم اعطيتني ذلك كله، فاعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا. انظروا، اعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا بي. واخذ يبكي، يقول راوي الحديث اخذ يبكي حتى رحمه الصحابة الذين كانوا من حوله. نعم هذا هو النصر الذي معنا، نصر يتوجه الشعور بالعبودية لله عز وجل، يتوجه الشعور بالخوف من الله حتى في اعلى ساعات النصر وابعثها نصرة للقلب. يعني الانسان اذا ممكن نتصور ان في ساعة من الساعات يذهل عقله ويطيش لبه نصرة بسبب وقع الظفر، هذه هي الحال، اليس كذلك؟ امير المؤمنين وراى كل هذا امامه، لكنه في هذه الحالة يهبط الى ادنى درجات الشعور بالعبودية والذل لله، ويخاف ان يكون هذا النصر انما وفد اليه من باب الاستدراج او من باب المكر. نعم انظروا الى هذا المعنى، اي صبر معنى؟ هذا هو الصبر الذي نعم صبر عمر لما ذهب الى الشام. نعم حصرت بيت المقدس فارسل اباطرة بيت المقدس يقولون لابي عبيدة: نحن سننزل على حكمكم ونصطلح معكم، ولكننا لا نصطلح الا بشرط ان يأتي الينا عمر امير المؤمنين، يعني معه مكتب الفك الصبح. فارسلوا الى عمر، ارسل ابي عبيدة ان الجماعة هكذا يقولون، فاستشار عمر اصحابه نذهب ام لا نذهب، فكان من رأي علي رضي الله عنه الذهاب. فخرج سيدنا علي الى بيت المقدس، ولما وصل قريبا خرج ابو عبيدة ومعه بعض اصحابه ليستقبلوا امير المؤمنين عمر، ولما رأى ابو عبيدة عمر اسرع ليقبل يده، وشعر عمر ان ابا عبيدة متجها الى يده ليقبلها، فاسرع عمر ليقبل قدم ابي عبيدة. ولما وجد ابو عبيدة انه سيقع في هذا المطب وانه لابد ان يصنع هذا بذاك ابتعد، وعندئذ ابتعد ايضا عمر رضي الله عنه. هذا ما اعني، الصبر، الصبر على الخط الذي يرضي الله، الصبر على السلوك الذي امر به الله عز وجل، الصبر على حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ودائما طلب المزيد من القوة على الثبات على هذا الصبر من الله عز وجل. هذا الصبر لابد ان يثمر ذلك النصر. فان كان هنالك من يعجب اليوم ولا يزال يعجب لهذا النصر العزيز الذي يذهل له المؤرخون، كيف كتبه كتب هذا النصر يا اولاء العرب، ان فرت نفس كان في اشد العجب، ان عجب الناس من هذا النصر فليذكر التربة التي نبت فيها هذا النصر، الا وهي تربة الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تبحث عن نصر رخيص بعيدا عن الصبر الذي امر به الله وذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر باب الصبر بنا، فاعلم انك تتمنى على الله الامان وما ابعد ان تتحقق. لن تنال لا على طريق دراستك ولا على طريق كسبك ولا على طريق كل امالك التي تطلبها، لن تنال ما تسعد به، ما تسعد به بدون هذا الصبر الذي اوضح لنا رسول الله ان تلازما بينه وبين النصر. نعم، وهذا الذي نقوله في حق الفرد ايضا ينطبق في حق المجتمع، مثل كلام في هذا. ودونكم تتأملون تجدون مصداق ما اقول. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، اي ما من كرب يمر طائفه بالانسان، سحابة كرب مرت على قلب الانسان الا وتمر، كرب دائم ما لابد ان يمر هذا الكرب. ولكن الحديث لا يزال مع من؟ مع انسان وثق بالله، التزم صراط الله، صبر وتجمل ورضي عن الله عز وجل. هذا الانسان الكرب بالنسبة اليه يمر مر سحاب طائف، مر سحابة من جاءت يوم صائف، لذلك لن تدع اثرا سيئا ولن يطيل مقام هذه السحابة اي هذا الكرب بشكل من الاشكال. الكرب مر، لكن لاحظوا هذا في حق الكرب، في حق المجتمع ما هو سره، لانه زوال الكرب ومجيء الفرج له ثمن. الفرد يملك ان يؤدي الثمن، لكن الفرد مو دائما يملك ان يعبر عن المجتمع. هذا المعنى دقيق. وقد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على الناس يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ كأن يعني قائلا يقول لك لا تدعو لغيرك، ادعو لنفسك، بالعافية اعطيك ما تشاء، بالرزق اعطيك ما تشاء، بالسرور اعطيك ما تشاء، اي خاصة نفسك. طبعا بشروط توقف شروط الدعاء. اما ان تدعو لعامة الناس فالرسول يقول نعم في الخبر الوارد عنه يأتي على الناس زمنا الناس يدعون لي عامة الناس فلا يستجاب لهم، ذلك لأنك تملك أن تحقق شروط الدعاء في نفسك فتدعو فيستجاب، لكن من لك بأن تحقق شروط استجابة الدعاء للمجتمع كله؟ تقول اللهم نعم انصر هذه الأمة، اللهم أزل الغلاء، اللهم احقق الرخاء، اللهم انت تدعو لنفسك ام للمجتمع؟ تدعو للمجتمع. كما ان الاستجابة دعاء الفرد شروطا ايضا الاستجابة دعاء المجتمع شروطا. المجتمع لا يرحم اذا لم يرحم. المجتمع يأكل بعضه بعضا اذا الكرب باقي. المجتمع يخدع يتخادع اهله بألوان من الخداع في كل يوم. نعم تخترع منه ألوان جديدة. إذا قد يكون الكرب باقيا. المجتمع مستغرق في حمأة النسيان، نسي نفسه وهويته ونسي ربه. نعم ونعني بالمجتمع الفرد المتكرر، البيوت، الأسر، الدكاكين، الحوانيت، المتاجر. نعني بالمجتمع كل طبقات الناس، كل الطبقات بكل ما فيها. نعم عندما تكون حالة المجتمع بهذا الشكل فعندئذ الدعاء لكي يستجاب لابد من توبة تتحقق على صعيد المجتمع كله. كما اني لكي يستجيب الله دعائي لنفسي ينبغي ان احقق التوبة على صعيدي الشخصي. ينبغي عندما ادعو الله عز وجل للمجتمع ان تتحقق شروط هذا الدعاء ايضا على صعيد المجتمع. مالك للمجتمع، رشه باق، خداعه باق، تربط الافراد بعضهم ببعض باق. وما اكثر ما يصنع الدين ويتخذ وقاية وسترا من اجل هذا الامر. كل يوم نسمع، كل يوم. نعم فلان من الناس يظلم اخته البارح، بارح. نعم تأتيني انسان تشكو الي ظلم اخت اخيها، اخيها المصلي الحاج الذي يبيع الناس كلاما. نعم قبل والامر مستمر. نعم الاقارب ما الاباعد زي الارحام لا يطمئن قريبا الى قريبه، لا تطمئن قريبة الى ذي رحمها. ما اكثر ما نسمع ولا نرى ان امرأة اهدرت حقوقها كاملة. نحن نعيش في عقل الجاهلية، في الجاهلية حيث كان الرجل اذا مات المرأة لا تملك شيئا والمال كله لمن؟ للرجل. اليوم هذا يكون في احياء من هذه البلدة، ومهما قالت ومهما تكلمت لا احد يسمع لها. وفي كثير من الاحيان تكون خجولة حميمة بالاشارة بالكلام تقول، فاذا لم تجد من يصغي الى كلامها وكلت الامر الى ربها سبحانه وتعالى. ما نتيجة مجتمع هذا شأنه؟ نتيجة مثل هذا المجتمع ان يطوف به البلاء ثم يستمر حتى يصلح هذا المجتمع من نفسه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مع العسر يسرا. هذا تفسير بقوله عليه الصلاة والسلام وأن مع الفرج مع الفرج. هذا كلام الله، إن مع العسر يسرا. بل كرر هذه الجملة مرتين. لاحظوا العسر معرف واليسر منكر. نختم بهذا درسنا. يعني داري ماذا يقول؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر ويسرا منكرا. ما معنى هذا؟ قال علماء البلاغة الكلمة إذا تكررت معرفة فهي هي، الكلمة الثانية هي الأولى. معنى يعني العسر الأول فيجوز. نعم وأما الكلمة إذا تكررت منكرة فالمرة الثانية هي غير الأولى. معنى ذلك أن الله يعد من ابتلي بعسر واحد يعدهم بيسرين. يسرين ماذا يقول ذلك الشاعر العربي؟ ثم من القواعد المستهجرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافق. كذا المعرفان شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. نعم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن لكل ذلك شروطا نذكرها إن شاء الله فيما بعد.